بس جهادك ده مش ثمن للنعمة، لان النعمة عطية مجانية، حدش يقدر يدفع ثمنها، حدش يقدر يدفع ثمنها. فجهادك شرط عشان تاخد النعمة، لكن ما هوش ثمن لهذه النعمة. وعارفين كلمة يوم السبت يعني راحة، ولما خلق الله العالم في اليوم السابع اللي هو السبت ايه؟ استراح. وقلنا كلمة استراح معناها ان الله بعد ما خلق خليقته استراح فين؟ في الخليقة، فرح بيها. لكن جه الانسان وعمل ايه؟ كسر الراحة دي بالخطية، كسر السبت، كسر راحة ربنا بالخطية. بعد ما ربنا كان يخلق كل حاجة ويقول وراء الله ان ذلك حسن، لحد ما جه عند الانسان وراء الله ان ذلك حسنا جدا، قام الحسن جدا ده عمل ايه في ربنا؟ كسر راحته، احزنه بالخطية بتاعته، بهدل الدنيا. فراح مديله وصية من اول وجديد، احفظ يوم السبت علشان ايه؟ تقدسه، خلينا استريح فيه. عشان كده واحد زي داود النبي شاطر في المزمور بتاع النوم اللي احنا بنصليه، يقول لربنا ايه؟ لا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي الى ان اجد موضعا للايه؟ للرب. مش ممكن ارتاح الا اذا ريحت مين؟ ربنا. عشان كده ربنا بيقوله من فضلك ريحني في حياتك. ما هو ولو ربنا بص كده لينا، يا ترى ربنا مرتاح في حياتي ولا ربنا مش عارف يرتاح في حياتي، مش لاقي له مكان؟ فقال له احفظ، او يوم السبت ده يبقى عيد بالنسبه لك. وطبعا في كتاب المشنة اللي هم تعاليم كبار اليهود، في الطقوس بتاعتهم كانوا حاطين طقوس معينه ليوم السبت ده، هو يعني محددوا ان الواحد ما يقدرش يمشي في اليوم ده الا مسافة معينة اللي هي 2000 خطوة. تسمعوا التعبير ده في الكتاب المقدس، يقول مثلا ان تلميذي عمواس كانوا رايحين قرية اسمها عمواس على سفر ايه؟ سبت. يعني ايه على سفر سبت؟ يعني تبعد عن اورشليم المسافة المسموح بها انها تمشى فين؟ في يوم الايه؟ السبت. 2000 خطوة. لما يقول على سفر سبت يعني المسافة المسموح انها تتمشي في يوم الايه؟ السبت. وكان اليوم ده ممنوع ان في حد يصوم او يحزن فيه، لان ده يوم فرح، يوم راحة. وكان يبتدي يوم السبت من يوم الجمعة بالليل من ساعة الغروب، ويستمر حتى غروب يوم السبت، ده الفترة الزمنية بتاعة اليوم. طب وكانوا يعرفوا منين ان الغروب تم؟ كان عندهم علامة كده، لما يلاقوا الطيور رجع لأعشاشها يعرفوا ان اليوم ايه؟ انتهى. لما الطيور زي الحمام مثلا تلاقيه راجع للأبراج بتاعته في وقت الايه؟ الغروب. وكان يوم السبت ده معاد تبديل النبطشيات في الهيكل. نعرفين ان الهيكل كان فيه فرق من الكهنة بتخدمه. داود النبي أسس 24 فرقة من الكهنة، وكان الكهنة بيسكنوا بلد جنب أورشليم أيام المسيح اسمها أريحة. فاكرين أريحة دي اللي كان منها مين؟ زكا. في الوقت ده اللي كان فيه المسيح على الأرض، أريحة دي كان فيها 12,000 كاهن بيخدموا الهيكل، 12,000 كاهن. والمسيح ما دخلش بيت حد منهم، ما دخلش الا بيت مين؟ زكا. قال له ينبغي اليوم ان اكون في بيتك. فكانوا يبتدوا السفر الفرقة اللي عليها الدور الاسبوع، لان كانت نبطجية الكهنة تستمر اسبوع من سبت الايه؟ لسبت. يبتدوا يسافروا لأورشليم يوم الجمعة عشان السبت ممنوع السفر، بحيث ان هم يبقوا في أورشليم على يوم الجمعة قبل الغروب عشان يستعدوا للاحتفال بالسبت. وكان يوم السبت ده يحتفل بيه الفرقة الجديدة والفرقة القديمة، يعني الاتنين يصلوا في اليوم ده مع بعض. فكان يعلن عن بدء يوم السبت ساعة الغروب بالليل بانهم ينفخوا الكهنة في البوق 3 نفخات، وبعدين يضيئوا سراج اسمه سراج السبت اول ما الغروب خلاص يجي ويوم السبت يبتدي يروحوا منورين لمبه كده او سراج اسمه سراج السبت. وكان الفرقتين دول وهم بيتقابلوا مع بعض كان رمز حلو قوي، القديم والجديد، رمز لالتقاء الايه العهدين، العهد القديم مع العهد الجديد من خلال الابواق. الابواق دي اشاره الى كلمه الله او الرموز والنبوات اللي جت في العهد القديم اتقابلت مع العهد الجديد، كنيسه العهد القديم مع كنيسه العهد الجديد. وبعدين يعملوا بالليل قرعه عشان كل كاهن هيعرف امتى هيخش الهيكل في انهي يوم من ايام الاسبوع وايه عمله بالظبط. عشان كده نفهم من قصه زكريا الكاهن يقول لك اصابته الايه قرعه، كان الدور عليه ان هو يخش جوه يخدم، فكل واحد من الكهنه يبقى عارف امتى هيخش جوه جوه القدس، يصلح السرج، يقدم ذبايح، يرفع بخور، كل واحد يبقى عارف دوره ايه من يوم الجمعه بالليل. كان اول عمل يعمله الكهنه الجداد يوم السبت ان هم يغيروا الخبز اللي على مائده خبز الايه الوجوه. اتكلمنا في خيمه الاجتماع عن مائدة اسمها مائدة خبز الوجوه وكان عليها 12 رغيف وكان يتغير من سبت لسبت. فأول حاجة يغيروا العيش ده أو الخبز ده، وقلنا ده رمز للمسيح، أنا هو الخبز الحي النازل من السماء. وقلنا أن 12 رمز لإعالة ال 12 سبت على مدار ال 12 شهر، ترمز أمانة الله في كل وقت تجاه الإنسان أنه هو يعوله. وكان الكهنة القدام يقدموا ذبيحة الصباح يوم السبت، والكهنة الجداد يقدموا ذبيحة المساء. وكان اللويين اللي هم في عداد الشمامسة ينشدوا مزمور في يوم السبت مخصوص لي. تعالوا نطلع المزمور ده لأنه لطيف، مزمور 92، مزمور 92 صفحة 898، 898. شوفوا المزمور ده متعنون فوق بايه، يقول مزمور تسبحة ليوم الايه السبت. المزمور ده مخصوص متألف علشان يوم السبت. كان يبتدوا التسبحة حسن هو الحمد للرب، اول حاجة يفتكرها الانسان انه يحمد ايه ربنا، والترنم لاسمك ايها العلي، ان يخبر برحمتك في الغداة وامانتك كل ليله. شوف النفس لما بتبقى فرحانه، مش قلنا العيد عباره عن فرحه واعاده تذكار للعلاقه بين الله وبين الانسان، فيبتدي الانسان الفرحه بتاعته يقول لربنا حلو قوي ان انا اشكرك وافتكر عملك وامانتك ورحمتك في الغداء وامانتك كل ليله. ما هو السبت ده اليوم بتاع العلاقه بين الله وبين الانسان، يوم الرب، يوم العلاقة ما بين الله وبين الانسان، او زي بقى ما نفتكر بلغة الارقام اللي قلناها 3+4 ها، اتحاد الغير محدود بالايه بالمحدود. على ذات 10 اوتار وعلى الرباب على عزف العود، كان في فرق موسيقية لقورح وناس مخصوصين للموسيقى كانوا يضربوا بالعزف على الربابة وعلى الدفوف وعلى الصنوك. لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، حلوة الآية دي قوي، لأنك يا رب فرحتني بالعمل اللي انت عملته معايا. أخ، حد فيكو حد فيا فينا كلنا يقدر يقول لربنا الآية دي، لأنك فرحتني يا رب بصنائعك؟ يا سلام. حاسس ان ربنا عمل معاك اعمال تفرحك، ولا عمرك ما حسيت ان ربنا عمل معاك حاجة؟ لا يمكن تكتشف اللي عمله معاك ربنا الا اذا كنت بتعيد، وبتعيد العيد على اصوله، مش بتعيد العيد على مظهره، لا على اصوله. نقدر نقول لربنا كده من قلبنا، لانك فرحتني يا رب بصنائعك. مين اللي بيفرح بعمل ربنا وبيشكر ربنا على العطايا بتاعته؟ بأعمال يديك أبتهج، تقدر تقول لربنا ان كل عمل يا رب انت بتعمله في حياتي انا ببتهج وفرحان بيه، ولا في تذمر وفي كآبة وفي ضجر وفي ملل هو مش حاسس بربنا، وربنا ده ليه ناس وربنا ده مش موجود، وربنا ده وده وده وده. ايتين في منتهى الخطورة، لانك فرحتني يا رب بصنائعك باعمال يديك ابتهج. مين النفس اللي تقدر ترنم لربنا الترنيمة دهيت؟ ما تقدرش الا اذا كانت بتعمل عيد لربنا. ما اعظم اعمالك يا رب واعمق جدا افكارك. عشان بيسبح ربنا على عمله ده اعمالك يا رب ما يحاج فيش حاجة تسويها في عظمتها. وما اعمق افكارك جدا. يمكن في اوقات كتيرة بنقول للربنا ليه بتعمل كده فينا، لكن لما تيجي اليوم السبت وتقعد مع ربنا تقول له ما اعمق افكارك ايه جدا. ده انت يا رب مخك كبير قوي، واحنا في اوقات كتيرة ما بنفهمكش وما بنقدرش اللي انت بتعمله. عشان كده يقول الرجل البليد لا يعرف والجاهل لا يفهم هذا في عدد 11-12. الصديق كالنخلة يزهو كالارض في لبنان ينمو. النفس بقى اللي عايشة مع ربنا تحس انها عمالة تكبر تكبر تكبر. مغروسين في بيت الرب في ديار الهنا. شوفوا التعبير مغروسين يعني ايه؟ مزروعين في بيت ربنا. انا الكرمة وانتم الاغصان، ثابتين في بيت الله. يوم السبت ده يوم التسبيح اللي في الهيكل، يوم الانشاد. عشان كده يقول كل نفس دي مغروسة وزهرة. ايضا يثمرون في الشيبة، ما بيعجزوش. منتظر الرب يجددون ايه؟ قوة. حتى لما يوصلوا يبقى شعره شايب لكن مثمر. يكونون دساما وخضرا ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو لا ظلم فيه. ويحكوا ويشهدوا ان ربنا ده مستقيم وانه صخرة ومش ممكن يظلمني ابدا. ادي مزمور السبت، تسبحة يوم السبت تتقال كل سبت لربنا. اعادة علاقة بين الله وبين الانسان، ان الانسان ياخد يوم السبت ده يقعد يفكر فيه في العلاقة اللي بينه وبين ربنا. عشان كده كان يوم السبت ده كان يوم مهم جدا من ايام الاعياد. وكان تتقري فيه برضك حاجتين تانيين اعرفوهم كده، اصحاح 15 من سفر الخروج كنا درسناه قبل كده في الاصحاح ده. حد فاكر عبارة عن ايه اصحاح 15 من الخروج؟ ليه كده بننسى بسرعة؟ كانت تسبيحة موسى بعد ما عبروا لايه بحر الاحمر. فلنسبح الرب لانه بالمجد قد ايه قد تمجد. الهوس الاولاني اللي الكنيسة لحد دلوقتي بتصليه كل ليلة، الهوس الاولاني خروج 15. الفرس وراكبه ترحما في الايه في البحر. قوتي وناصري تسبحتي. يقول له الهي انت فارفعك. ويرد لانه بالمجد قد تمجد. والجزء الثالث من التسبيحة بتاعت يوم السبت اللي بيصلوها في السبت سفر التثنية صح 32، وده النشيد اللي قاله موسى على طول قبل ما يموت وحنبقى نجيله بعد كده. تثنية 32 لما بيتكلم ازاي ربنا حملنا على اجنحة النسور وكما يرف النسر حول فراخه، صانه ولاحظه مثل حدقة العين. صح، جميل جدا نشيد موسى تثنية 32. وكانوا مقسمينه لست مقاطع او ست وقفات كبيرة ويتبادلوا المردات فيها. تثنية 32 كله. ادي اول عيد، عيد السبت. نرجع تاني اللاويين 23 عدد 4. هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، في الشهر الأول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب. أول عيد من الأعياد الرئيسية وعلى فكرة كانوا في الأعياد لازم كل الذكور من كل أنحاء العالم ييجوا يتواجدوا في أورشليم في عيد الفصح وفي عيد الخمسين وفي عيد المظال. عيد الفصح بيرتبط على طول بعيد البكورة وعيد الفطير، دول ثلاث أعياد بيبقوا ثلاث أيام ورا بعض. وعيد الخمسين بعد 50 يوم، وعيد المظال اللي هو بيبقى في الشهر السابع. ثلاث أعياد لازم كل اليهود من كل مكان في العالم يجي ويتواجد في أورشليم. وكان قبل عيد الفصح بشهر يبتدي الاستعداد لعيد الفصح قبله بشهر. في مؤرخ اسمه يوسيفوروس كان بيأرخ أيام اللي حصل فيها حياة المسيح على الأرض وسجل بعض العادات لليهود، ويقول ان عدد اليهود اللي كانوا بيتجمعوا في أورشليم من 2000 سنة كان 3 مليون. 3 مليون في أورشليم دي حتة صغيرة، تخيلوا دلوقتي في السعودية 2 مليون محتسين بيهم. ده دلوقتي من 2000 سنة كان 3 مليون من اليهود يتجمعوا في أورشليم. وكان قبل الفصح بشهر يبتدوا يبنوا الجسور ويسووا الشوارع، وليهم برضك طقس لطيف كده يدهنوا القبور باللون الابيض. اي قبر يدهنوه لون ابيض، ليه؟ عشان يبان بالليل محدش يخبط فيه، لان القبر ده فيه ميت يبقى فيه ايه؟ نجاسة. عشان كده حتى المسيح لما كان بيعاتب الفريسيين قالوا تشبهون قبور مبيضة من ايه؟ من الخارج، دهننها باللون الابيض عشان محدش يقرب منها، لكن داخلها مليان نجاسة وايه؟ وموت. وكان يصدر امر رئيس الكهنة ان كل الرعاة يجيبوا الخراف بتاعتها ناحية اورشليم عشان الناس تيجي تشتري خروف الفصح منهم. وعارفين ان هم ياخدوا الخرفان من يوم 10 من نيسان ويظل تحت الحفظ اليوم ايه؟ 14 نيسان، ويذبحوه بين العشائين. ايه حكاية العشائين دي؟ العشائين يعني في الوقت ما بين الغروب وما بين العتمة. نعرفين ان الشمس لما بتغرب زي دلوقتي بيفضل فيه ايه؟ نور لحد ما الدنيا تليل ايه؟ خالص. فكانوا يذبحوا خروف الفصح بين العشائين. وعارفين اتكلمنا كتير عن تفاصيل الخروف، انه يكون حولي يعني عمره ايه؟ سنة، وانه ياخد من الدم ويرشه على القائمتين وعلى العتبة العليا، وان ياكلوه مشوي وعلى سيخين، وياكلوا جوفه وراسه واكره، وكل الكلام اتكلمنا عليه في سفر الخروج. ده كان لحظه خروجهم من بني رحله خروج بني اسرائيل من ارض ايه؟ مصر. لكن بعد ما خرجوا بقى ودخلوا في ارض الموعد، الاحتفال خد شكل تاني خالص. ما كانش فيه طبعا رش الدم، لان ما فيش ملاك ايه؟ مهلك. لكن كانوا ياخدوا دم خروف الفصح ويرش على مذبح الايه؟ المحرقه. وبعدين قال مش بس ان الدم يترشد، لكن الخروف لازم يتاكل. وكان في طقسهم اللطيف بعد ما دخلوا ارض الموعد واستريحوا، ان كانت العيلة تتجمع ويجيبوا اصغر واحد طفل صغير، او لو ما فيش طفل صغير اصغر واحد سنا، ويسأل كده اكبر المتكئين سنا او اكبر المتكئين الموجودين، يقول له لماذا هذا اليوم يا ابي يختلف عن الايام الاخرى؟ يقعد يقول له ليه احنا بناكل خروف وليه بناكله على اعشاب مرة؟ يسأله على كل حاجة. فيبتدي كبير المتكئين يجاوبه ويحكي له قصة الايه؟ الخروج والفداء، وازاي ان ربنا افتداهم من ارض مصر وخلصهم من الملاك المخلد وعبرهم بحر الاحمر، ويحكي له عن العمل العظيم اللي عمله ايه؟ ربنا. طبعا في قعدة المسيح كان اصغر المتكئين مين؟ يوحنا، هو اللي كان بيسأل الاسئلة. ومين اللي كان بيجاوب؟ المسيح، انه اكبر المتكئين. لهم كنت انا بينكم سيد ولكني ايه؟ اخدم. فقال لهم عيد الفصح ده كل سنة تعيدوا بيه رمز الفداء، ان انتوا محميين بالدم، ان انتم متغطيين بالدم، لكن في نفس الوقت متحدين بالايه؟ بالخروف، اكلينه جواكم. عشان كده قلنا شرطين، الدم والاكل. يعني في مرور الملاك لو لقى الدم مرشوش وواحد مش اكل كان يخش يجيبه وموته، او واحد اكل لكن مش مرشوش الدم على البيت يجيبه يموته، لان فدائك انت محمي بدم المسيح ولكن ايضا متحد بالايه؟ بالمسيح. واذا تفكرنا بنظرية الاحلال والاتحاد، لو كان المسيح حل مكانك وبس كان كفاية انك ترش الايه؟ الدم. لكن المسيح مش حل مكانك وبس، ده انت لازم كمان علشان تنال الخلاص تعمل ايه؟ تتحد بيه، تاكله. ما ينفعش انك تيجي القداس تتفرج على الجسد والدم على المذبح، ما ينفعكش بحاجة. ما تقولش ما انا شايف الجسد والدم. ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة ايه؟ ابدية. عشان كده ده كان طقس عيد الفصح، واتكلمنا عليه قبل كده بتفصيل اكتر لما كنا بنتكلم في سفر الخروج. وكان من الحاجات اللطيفة برضك ان الخروف اللي يشتروه بعد ما دخلوا ارض الموعد ممكن يبقى سنه من 8 ايام لحد ايه؟ سنة. وقلنا حكاية 8 ايام دي المرة اللي فاتت، ليه ما ينفعش 7 ايام؟ يمر عليه ثبت في حياته، لازم يعيش ثبت. تكلمنا عن الموضوع ده هو. وفي اليوم 15 نرجع لاويين 23 عدد 6، وفي اليوم 15 من الشهر عيد الفطير للرب 7 ايام تأكلون فطيرا. وتكلمنا ان الخميرة رمز للايه؟ للشر، وان الفطير ده رمز للقداسة وللطهارة وللنقاوة. فربنا بيقول لك تاكل 7 ايام فطير، وقلنا رقم 7 ده وحدة الايه؟ الزمن. يعني كل ايام حياتك تعيش باكل فطير، ما يبقاش جواك ايه؟ خمير، ما يبقاش جواك شر. طب منين اقدر اجيب الفطير ده؟ ما تقدرش تاكل الفطير الا اذا كلت الايه؟ الخروف قبليه. عشان كده كان لازم ياكلوا الفصح الاول وبعد كده يقدروا ياكلوا الفطير. يكون لكم محفل مقدسا عملا ما من الشغل لا تعملوا، و7 ايام تقربون وقودا للرب، وفي اليوم 7 يكون محفل مقدس عملا ما من الشغل لا تعملوا. وهنا عيد الفطير ده يبتدي من 15 نيسان ويستمر اسبوع 7 ايام. في اليوم 7 زي اليوم الاول ما فيهوش ايه؟ شغل. اتكلمنا عن الراحة وربطها بتقديم الذبيحة. وكان برضك الفطير ده يسمى خبز المشقة، يسموه خبز المشقة لان عيش من غير خمير يبقى طعمه وحش. رمز لان هما ما كانش عندهم وقت وهم خارجين من ارض مصر ان هما يخمروا عيش، فعملوا فطير عشان ياكلوه بايه؟ بسرعة، عشان ربنا يقول لهم تفتكروا المشقة اللي انتوا كنتوا عايشينها في ارض مصر. برضك حياة الطهارة والنقاوة عايزة ايه؟ مشقة، عايزة تعب. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني اسرائيل وقل لهم متى جئتم الى الارض التي انا اعطيكم وحصدتم حصيدها تأتون بحزمة اول حصيدكم الى الكاهن فيردد الحزمة امام الرب للرضا عنكم، في غد السبت يرددها الكاهن. خدوا بالكم العبارة دي. وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقدمته 20 دقيق ملتود بزيت وقودا للرب رائحة سرور، وسكيبه ربع الهين من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة ظهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. ده عيد جديد بقى يمكن ما سمعناش عنه قبل كده. يوم 14 نيسان يعيدوا بعيد الفصح، يوم 15 نيسان عيد الايه؟ الفطير، ويستمر اسبوع. اليوم الذي يلي غد السبت بتاع الفصح يبقى يوم ايه؟ اليوم اللي بعد السبت الحد. قال لهم في طقس لطيف. الوقت ده هيبقى أول حصاد الشعير. تجيبوا أول حزمة شعير تحصد ودي تبقى من نصيبي. بكورة الشعير تجيبوها للكاهن، الكاهن يرددها أمام الرب. يرددها يعني يحركها لفوق والتحت في الأربع جهات. قبل ما تاكلوا من محصول السنة الجديد تجيبوا لي بكورة الحزم وتقدموها لي. وكان ليهم طقس لطيف ان في الليلة اللي قبل يعني يوم السبت بالليل يطلع ثلاثة من شيوخ السنهدريم ومعاهم مناجل، وتطلع زفة وراهم من كل الناس، ويقولوا كده زي غنيوة الثلاثة دول، والناس تردد وراهم بكلمة نعم. يقعد يسألهم هو ده المنجل؟ يقولوا له نعم. هو ده السبت؟ يقولوا له نعم. هو ده يوم السبت؟ يقولوا له نعم. يقول لهم احصد من الحصاد؟ يقولوا له نعم كرد كده. وبعدين ياخدوا اول حزمة جمعت ويرددوها قدام ربنا كبكورة من غير ما يعملوا فيها اي حاجة، من غير لا يطحنوها ولا يدقوها ولا يعملوا فيها اي حاجة، يجيبوها كده بحالها ويقدموها لمين؟ لربنا. وده اسمه عيد البكورة. يبقى عيد البكورة ده يرمز لايه؟ مين اللي يربط المعنى على طول؟ ايه اليوم اللي بعد السبت؟ يوم القيامة. المسيح اتصلب يوم الجمعة، يوم الفطر. يوم السبت كان السبت العظيم بتاع الفطير. الغد الذي يلي السبت يوم الايه؟ الحد، اللي هما بيجيبوا فيه يعملوا طقس تقديم البكورة. وعشان كده يقول بولس الرسول عن المسيح انه قام بكورة الراقدين في كورنثوس 15. شوفوا التعبير الحلو، المسيح قام بكورة الايه؟ الراقدين. فعيد البكورة ده كان عيد القيامة، والمسيح قام، المسيح قام، وخبر القيامة انتشر في الوقت اللي هم عمالين يرددوا فيه حسمة الايه؟ الحصيد. عشان كده عيد البكورة ده رمز للمسيح، عيد الفصح رمز لموت المسيح وفدائه، عيد البكورة رمز لقيامة المسيح. وحتى المعنى كده يقول، يعني هم جابوا الحزمة من غير ما يعملوا فيها حاجة، جابوها كده ورددوها قدام ربنا، زي ما المسيح قام من ذاته، محدش عمل فيه حاجة، محدش قومه، لكن هو قام من ايه؟ من ذاته. واذا كانت البكورة مقدسة فكل الحصيد يصير ايه؟ مقدس. عشان كده المسيح لما قام بكورة الراقدين صرنا احنا كلنا الراقدين ايضا قائمين ايه؟ معه. وكانت الذبائح، بصوا كده في الذبائح اللي تقدم في هذا اليوم اللي هو يوم بكورة، ما تلاقوش ذكر لذبيحة معينة. ايه الذبيحة اللي ما تتقدمش في هذا اليوم؟ ما لهاش ذكر، لان قيامة المسيح فيهاش خطية. بعكس يوم الخمسين هيجي يتكلم عن لازم يتقدم في يوم الخمسين، ده ذبيحة خطية. لكن بالنسبة لقيامة المسيح ما فيش ذكر خالص لذبيحة الخطية، لان ما فيش خطية. وبعدين يعمل تقدمة 20 من دقيق ملتود بزيت. قلنا الدقيق ده رمز الى بالنسبة للمسيح، ناسوت المسيح ان المسيح قام بايه؟ بنفس الجسد، جسوني ملتود بالزيت. قلنا الزيت رمز للروح القدس، اللاهوت المتحد بالايه؟ بالناسوت. وبعدين مسكوب عليه خمر، خمر ده رمز فرح. حتى احنا في المديحة بتاعتنا لما بنقول للمسيح واستيقظ كالثمل من الايه؟ من الخمر. في مديحة القيامة بنقول المسيح استيقظ كالثمل، زي ما يكون سكران كده، يعني المدة بالنسبة له كان ايه؟ مجرد سكر. ويقول له خبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا، يعني ما تعملوش اي حاجة، لا تعمل الشعير ده عيش ولا تطحنه ولا تعملوا سويقا مدقوق ناعم، ما تقدرش تاكل منه الا لما تقدم اولا البكورة لله. لا تأكلوا الى هذا اليوم عينه الى ان تأتوا بقربان الهكم فريضة دهرية في اجيالكم في جميع مساكنكم، في جميع مساكنكم. ادي اول ثلاث اعياد مرتبطة بعضها ببعض، عيد الفصح، عيد الفطير، وعيد البكورة، يقع في الشهر الاول من السنة الدينية، لان احنا عارفين ان اليهود عندهم سنتين، سنة مدنية وسنة دينية. سنة دينية اللي هي تبتدي بالشهر ابيب اللي ربنا قاله ده يبقى رأس الايه الشهور اللي فيه عيد الفصح. اما السنة المدنية فتبتدي بالشهر السابع من الشهر الدينية، ده اللي فيه الثلاث اعياد التنين، وبين العيدين او مجموعة الاعياد دي ومجموعة الاعياد دي يقع يوم الخمسين بتفاصيله، وده اللي هنتكلم عنه يوم الخميس الجاي، بمناسبة برضك ان يوم الخميس الجاي احنا قربنا من يوم الايه الخمسين اللي هو عيد حلول الروح القدس. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ سؤال بتاع المرة اللي فاتت، طب لو ما لقيتش حد طلعه مش هجاوبه. فاكرين السؤال بتاع المرة اللي فاتت؟ طب ايه السؤال كان؟ ليه ربنا قال للحسقيال لما مراته ما ماتت قاله ما تعيطش عليها وما تبكيش عليها وما تحزنش وافضل زي ما انت، برغم انه كان مسموح للكاهن انه يتنجس من اجل ايه امرأته، لكن جه ربنا مع حسقيال واداله حته علقه، مراته ماتت قدامه وطلع للناس يكلمهم، ما قدرش يبكي عليها وما قدرش، قال له لا تقلع العصابه يعني العمامه بتاعتك ولا تخلع نعلك ولا تقص شاربك ولا تعمل اي حاجه خالص. ها مين اللي لقى الاجابه؟ علشان قال له عشان تبقى ايه قدام الشعب. طب هو عايز يعلم الشعب ايه؟ لا، لما تروحوا تقروا الاصحاح من اوله تعرفوا ان الشعب في الوقت ده بعد عن ربنا وعاش في الخطية وفي النجاسة وفي عبادة الاصنام. فقال له الشعب ده يبقى مراتي عروستي، انت ما تبكيش عن مراتك عشان انا كمان مش حكي على هذا الشعب. هذا الشعب يسلم للتأديب. وبعدين قال لهم كمان انتوا في حزنكم لما هتسلموا للتأديب مش هيبقى عندكم وقت تحزنوا، يعني شوفوا من كتر اللي ورا بعضه مش هيلحقوا يعيطوا، يعني عارفين من ورا الضربات ورا بعض ورا بعض، قال لهم مش هيبقى لكم وقت تعيطوا. عشان كده عمل المقلب ده في حسقيال وقال له انت هتبقى آية بهذا المنظر لهذا الايه الشعب. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم اتيانكم بحزمة الترديد سبعة اسابيع تكون كاملة، الى غد السبت السابع تحسبون خمسين يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب، ومن مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين عشرين يكونان من دقيق ويخبذان خميرا بكورا للرب، وتقربون مع الخبز سبعة خراف صحيحة حولية وثورا واحدا ابن بقر وكبشين محرقة للرب مع تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب، وتعملون تيسا واحدا من الماعز ذبيحة خطية وخروفين حوليين ذبيحة سلامة، فيرددها الكاهن مع خبز البكورة ترديدا أمام الرب مع الخروفين، فتكون للكاهن قدسا للرب، وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا يكون لكم، عملا ما من الشغل لا تعملوا فريضة ظهرية في جميع مساكنكم في أجيالكم، وعندما تحصدون حصيد الأرض لا تكمل زوايا حقلب في حصادك ولقاط حصيدك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه أنا الرب إلهكم. وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل قائلا في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق محفل مقدس، عمل ما من الشغل لا تعملوا لكن تقربون وقودا للرب. وكلم الرب موسى قائلا أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة محفلا مقدسا يكون لكم، تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب، عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم، إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها، وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها عملا ما لا تعملوا فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم. إنه سبت عطلة لكم فتزللون نفوسكم في تاسع الشهر عند المساء، من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم مجدا للثالوث الأقدس. ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن الأعياد، وشفنا إن هدف ربنا من العلاقة اللي بينه وبين الإنسان مش مجرد إن هو بيدي وصايا أو بيدي شوية أوامر وأحكام ونواهي وإن الإنسان يطوعها وخلاص، لكن لا، ده ربنا عايز يخلي الإنسان يحيا حياته كلها في أيام عيد، وعايز يوصل الإنسان للفرحة. عشان كده شفنا في 7 أيام مقدسة فرحة كبيرة للإنسان يحتفل فيها بربه وبتذكار عمل ربنا معاه. وتكلمنا عن رقم 7، ان رقم 7 عبارة عن 3+4 او جمع 3 اللي هو رمز الغير محدود مع 4 اللي هو المحدود، اي اتحاد الله بالانسان. وشفنا ان طقس كل عيد يتلخص في كلمتين، ان اول كلمة راحة وتاني كلمة ذبيحة. اول كلمة راحة وتاني كلمة ذبيحة. ان المعنى العيد او الفرح الحقيقي هو ان الانسان يرتاح من خلال ذبيحة المسيح. وشفنا المرة اللي فاتت 3 أعياد الاولانية اللي هي بتبقى في الشهر الاولاني الديني اللي هو شهر ابيب، اللي هو اول عيد، عيد الفصح اللي فيه يذبح خروف الفصح رمز للفداء وموت المسيح عنا، وبعدين عيد الفطير اللي ما بيتكلش فيه اي خمير رمز الحياة الطهارة والقداسة والنقاوة اللي الانسان بيعيشها بعد ما بيتبرر بعمل المسيح وفدائه. وشفنا العيد الثالث اللي هو عيد الباكورة، وده بيبقى غد السبت الذي يلي سبت الفصح اللي هو يبقى يوم الحد، وفيه بيقدم باكورة حصاد الشعير، وده رمز لعيد القيامة زي ما شفنا ان في اليوم الثالث المسيح قام من بين الاموات، وبولس الرسول سمى المسيح باكورة الراقدين، باكورة الراقدين زي ما هم بيقدموا باكورة الحصيد بتاع الشعير ويبقى مقدس ليهم. وقلنا ان المسيح لما قام يوم الحد، اليوم الحد اللي المسيح قام فيه ده كان هو عيد الباكورة. نبتدي النهاردة نتكلم عن العيد الرابع من الاعياد اليهودية اللي هو عيد الخمسين. واللطيف ربنا بيقول لهم كده في عدد 15، ثم تحسبون لكم من غد السبت، من غد السبت اللي هو تاني يوم العيد، من يوم اتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع تكون كاملة. يعني من عيد الباكورة تحسبوا 7 أسابيع عشان يبقوا 50 يوم كاملين. الى غد السبت السابع تحسبون 50 يوما اللي هو عيد الخمسين، اللي فيه الشعب استلم الوصايا من ربنا لما طلع موسى على الجبل في يوم البنتكوستي. وشفنا ان في طقس يوم الخمسين ان كل الناس، كل اليهود من كل مكان في العالم يتجمعوا في يوم الخمسين ده هو في اورشليم. لما ترجعوا تقروا كده في سفر اعمال الرسل الاصحاح الثاني يوصف لنا الجمهرة دي، يقول ولما حضر يوم الخمسين كان في ناس فرتيون ومديون وعلاميون ومن مصر ومن القيروان ومن ومن ومن، قاعد يعدلنا لغات كتيرة. فكان يوم الخمسين او يوم البنتكوستي اليوم ده يتجمع فيه ناس من كل انحاء العالم في اورشليم ويحتفلوا في الهيكل بعيد الخمسين، ولما تشوفوا الطقس العجيب بتاعها تلاقوا ان الطقس ده كان يرمز ليوم الخمسين اللي عصر الرسل لما حل الروح القدس على الكنيسة. يقول لهم اول حاجة تقربون تقدمة جديدة للرب، وحطوا تحت كلمة جديدة دي كذا خط، تقدمون تقدمة ايه؟ جديدة. يوم الخمسين ده يوم ميلاد الكنيسة اللي احنا هنعيد بيه يوم الحد الجاي، كنيسة العهد الجديد. وكان الوقت ده يزامن وقت حصاد الحنطة، عيد البكورة يبقى وقت حصاد الشعير، لكن عيد الخمسين اللي احنا في الوقت فيه دلوقتي وقت حصاد القمح، وقت حصاد الحنطة. قلنا الترديد يعني يرفعها وينزلها قدام ربنا في كل الاتجاهات. قلنا الترديد يعني يرفعها وينزلها قدام ربنا في كل الاتجاهات. فيقول لهم تقدموا تقدمة جديدة، لأن الروح القدس لما حل في هذا اليوم جدد الخليقة، جدد الكون، جدد الإنسان، جدد الحياة كلها. إذا كان روح الله كان يرف على وجه المياه في العهد القديم، ومن روح الله الذي كان يرف على وجه المياه خرجت الحياة وكون العالم وأنشئت الخليقة، فأيضا في حلول الروح القدس في يوم الخمسين جدد العالم وجددت الخليقة مرة أخرى. عشان كده يوم الخمسين ده كان يوم ميلاد الكنيسة اللي الكنيسة اتولدت فيه وأخذت حياة جديدة. هو ذا الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار إيه؟ جديدا. عشان كده يصر الكتاب المقدس يقول لهم تجيبوا تقدمة جديدة. في النبوات وفي الرموز في العهد القديم لما بيتكلم عن النفس اللي هتتعرف على فداء المسيح وخلاص المسيح يقول لها سبحوا الرب تسبيحا جديدا. يعني ايه جديدا؟ نألف لك يا رب قطعة موسيقية جديدة؟ لا، سبحوا الرب تسبيحا جديدا بروح جديدة وبمفهوم جديد وبحياة جديدة، بإنسان نظيف، إنسان نظيف، إنسان بيعرف ربنا، مش إنسان مشوه ملوث حتى وهو جوه الكنيسة عمال يتكلم ويسرح ويضحك. لا، ده مش دي الروح اللي ربنا طالبها. ربنا طالب روح جديدة في عبادتنا، ربنا طالب روح جديدة في حياتنا. لما تجيله تعال له بروح جديدة، باتجاه جديد، بمشاعر جديدة، مش شوية تمثيليات بنعملها. عشان كده قال لهم قدموا تقدمة جديدة نظيفة. وتلاحظوا ان كل الاعياد بتاعت العهد القديم ترتبط بالزراعة او بالنبات. يعني عيد البكورة يرتبط بحصاد الشعير، عيد الخمسين يرتبط بحصاد الحنطة، عيد المظال زي ما هنشوف كمان شوية يرتبط بحصاد الكروم والتين ونهاية موسم الزراعة اللي هو بيجي في شهر اكتوبر، ده نهاية الحصاد ككل. وربنا كان يلذ لي تملي انه يربط بينه وبين النبات. فاكرين التشبيه اللي شبهه المسيح عن نفسه؟ قال ايه؟ لما جم جماعة يونانيين لفيلبس وقالوا له عايزين نريد ان نرى يسوع، مين يسوع ده المعلم بتاعك؟ عايزين نشوفه. جماعة يونانيين سواح جايين يتفرجوا على المسيح. المسيح مش فرجة، المسيح مش فرجة، المسيح حياة، المسيح خلاص، المسيح غفران. زي ناس تيجي تقول نتفرج على الاجتماع ده او على القداس او على الكنيسة او على الاحتفال، مش فرجة الموضوع. فبص المسيح لفيلبس كده وقال له حق أقول لك أن حبة الحنطة إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر إيه؟ كثير. شبه نفسه، عايزين يتفرجوا عليا؟ يروحوا يتفرجوا على حبة الحنطة لما بتقع في الأرض وتدفن في الأرض وتموت، لأنها ما كانتش تموت تبقى إيه؟ وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. ده اللي عمله المسيح في شخصه وفي حياته. لما أسلم ذاته للموت جات ثمر كتير، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الكثيرين أو الجميع زي ما قال. فأول حاجة في يوم 50 يجيبوا تقدمة جديدة، رمز للحياة الجديدة التي تخلق في الإنسان بفعل الروح القدس. من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين عشرين يكونان من دقيق ويخبزان خميرا بكورة للرب. حاجة عجيبة قوي. قلنا في عيد الفطير وعيد البكورة ما يبقاش في ايه؟ ها؟ ما يبقاش في ايه؟ خمير. كل اللي يتاكل فطير. وان الخميرة دي رمز للايه؟ للشر. لكن جه هنا بقى في عيد 50 وقال لهم لا، تخبزوا لي خبز ايه؟ خمير. طب وكم رغيف يا رب؟ كم رغيف؟ 2. طب اشمعنى 2 يعني؟ ما قلتش 3 ليه ولا 4؟ وبعدين 20 يعني كل رغيف عبارة عن عشر الإيفة. الإيفة دي مكيال للدقيق. وبعدين تاخدوا الخمير المختمر، الخبز اللي مصنوع من الخمير المختمر، وتحطوه في النار تخبزوه، ويأكد خميرا بكورة للرب. يقول له حتى كمان بكورة الخمير بتاعتك أنا عايزها، بس الخمير ده ما يتحطش على المذبح. خمير ما يتحطش على الايه؟ المذبح. ولو تفتكروا قلنا مبدأ حلو كده، ان ربنا ما يعتبرش المادة شر في حد ذاتها، يعني الخمير مش شر في حد ذاته، ولكن الخمير يرمز الى الايه؟ الى الشر. قال له في عيد الفطير وفي عيد البكورة ما يبقاش فيه خمير، لان عيد الفطير ده رمز التبرير ورمز لقيامة المسيح. مفيش سيرة للخطية، مفيش وجود للخطية، حتى في طقس الذبائح ما نلاقيش ذبيحة للايه؟ للخطية. لكن دلوقتي احنا في يوم 50 والرغيفين، طبعا المعنى واضح ان الرغيفين يشيروا لايه؟ ها؟ الاثنين يشيروا لايه؟ تفضل. لا، يشيروا لايه؟ يوم 50 ده حصل اتحاد بين ايه وايه؟ ايوه، عمل ايه الروح القدس؟ كنيستنا عبارة عن اتحاد ايه؟ لا، العهد القديم والعهد الايه؟ جديد. كنيسة العهد القديم فيها خمير، وكنيسة العهد الجديد ايضا فيها ايه؟ خمير. والاتنين دول اتحدوا في يوم 50. لو نفتكر خيمة الاجتماع، لو كنتوا صاحيين وقلنا ان الخيمة اللي موجودة بتتفرش بتتوصل بكم غرزة؟ حد فاكر كم غرزة؟ مش قلنا الخيمة 5 شقق وخمس شقق وتتوصل بكم عروة؟ 50 عروة. والعراوي دي تقع على انهي حتة من الخيمة؟ على الحجاب بتاع قدس الايه؟ اقداس. وصلت كنيسة العهد القديم بكنيسة العهد الجديد تمت على الحجاب، على صليب مين؟ المسيح. عشان كده الرغيفين رمز لكنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، والاتنين فيهم خمير، الاتنين فيهم خطية، فيهم خطية. ما بقولش عليهم خطية، لكن بقول فيهم خطية. لكن الخمير ده بيخش جوه الايه؟ النار. فيحصل ايه للخمير؟ يموت. تجيب الخميرة تحطيها في النار تفقد كل ايه؟ تأثير لها وكل قيمتها. وتقربون مع الخبز 7 خيرات صحيحة حولية طب قبل ما نتنقل من الحته دي، رقم 2 يشير تملي في الكتاب المقدس لايه او بصفه عامه؟ 2 الكرازه، ارسلهم 2 2. طب يشير الى ايه تاني؟ قله. ها ايه تاني يسموا على فكره 2 ده رقم الحب. 2 ده رقم الحب، لان مفيش حد ينفع يحب واحد، يعني مفيش حب لما يكون في شخص واحد، عشان يبقى في حب لازم يبقوا ايه؟ 2، مش كده؟ لو واحد هيحب نفسه يعني مش هينفع. في حب يعني 2، اقل رقم للحب هو 2. وهي الكرازة ما تقدرش تكون الا على الحب. كل الكلام اللي انتوا قلتوه بقى، السمائيين والارضيين والعهد القديم والعهد الجديد والله والانسان، يمشي مع رقم 2 الخبزين دول. وبعدين يقول لهم مع الخبزين دول تقربون مع الخبز 7 خراف صحيحة حولية وثورا واحدا ابن بقر وكبشين محرقة للرب مع تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب. يقول لهم اول حاجة تقدموا من انواع الذبائح ذبائح محرقة، وذبائح المحرقة دي بقى لستة 7 خراف وتور واحد وكبشين مع التقدمة اللي هي تقدمة الفطير والسكيب سكيب الخمر وقود رائحة سرور للرب. وتعملون تيسا واحدا من الماعز ذبيحة خطية. يعني يوم 50 ده فيه ايه بقى؟ ذبيحة ايه؟ خطية، لان الخبز اللي معمول ده فيه خمير، يبقى محتاج الى ذبيحة خطية. عشان كده احنا ما زلنا في كنيسة العهد الجديد نحتاج الى ذبيحة الخطية من اجل غفران الخطايا. ما زلنا نحيا نحتاج الى غفران لخطايانا، الى ذبيحة الخطية. عشان كده طقس يوم 50 في ذبيحة خطية. ده بالعكس، اكتر من كده، شغل الروح القدس الاول والاخير ان هو يعمل ايه فينا؟ الروح القدس شغلته يعمل ايه؟ ها؟ يتوبنا، يبكتنا، يبكتنا على خطايانا، يتوبنا. عشان كده هنا في ذكر لذبيحة الخطية. وتعملون تيسا واحدا من الماء ذبيحة خطية وخروفين حوليين ذبيحة سلامة. وفي يوم 50 ده بقى كل انواع الذبائح تترص، ذبيحة محرقة وذبيحة خطية. بعد ما في محرقة لإرضاء الرب، وبعد ما في ذبيحة خطية للتوبة وللغفران، يبقى في ذبيحة ايه؟ سلامة. من حق الانسان ان هو يخش في شركة مع مين؟ مع ربنا، وياكل من ذبيحة الايه؟ السلامة. فيرددها الكاهن مع خبز البكورة ترديدا امام الرب مع الخروفين، فتكون للكاهن قدسا للرب. الرغيفين بقى اللي فيهم خمير دول ما كانوش يتحطوا على المذبح، لكن كان رغيف ياخده رئيس الكهنة وياكله، والرغيف الاخر يوزع على الكهنة المشتركين معه في الصلاة، لكن خمير ما يتحطش على الايه؟ على المذبح. وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا يكون لكم عملا ما من الشغل لا تعملوا، فيكون فريضة ظهرية في جميع مساكنكم في أجيالكم. وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل ذوايا حقلك في حصادك، ولقاط حصيدك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم. وبعدين قال له في يوم 50 ده ما تلقطش زوايا الحق، وما تلقطش الثمر الواقع والمتساقط، سيبه للمسكين والايه؟ والغريب. وهنا اشارة جميلة جدا ان للمسكين والغريب نصيب ايضا في الاحتفال بعيد الايه؟ 50. الغريب اللي هو مين؟ مين هو الغريب؟ اللي هو من الامم، اللي هو مش من شعب الايه؟ اليهود. حتى الغريب والاممي كان ليه احتفال وليه نصيب في يوم الخمسين او الاحتفال بيوم الخمسين. عشان كده بقى لما ترجعوا تقروا في سفر اعمال الرسل ونشأة الكنيسة الاولى وتشوفوا ان واحد زي بطرس لما بعت له كيرنيليوس واستدعاه، وكيرنيليوس ده كان انسان ايه؟ اممي، غريب الجنس. فبطرس قاعد متردد، اعمده ولا ما عمدوش؟ فبص راح ربنا لأبي يجاوب عليه بطريقة، انت لسه هتفكر تعمده ولا ما تعمدوش؟ طب انا هخلي الروح القدس يحل عليه قبل ما ايه؟ ما هيتعمد. فبص لهم عمالين يتكلموا ايه؟ بالألسنة قبل ما يتعمدوا. فراح قال لهم اذا كان ربنا اداهم الروح القدس اقدر انا ان امنع المعمودية عنهم او امنع الله؟ اذا كان ربنا اداهم الروح القدس من قبل ما عمدهم في المية، عشان كده كان للمسكين والغريب نصيب في يوم البنتكوستي، نصيب في يوم الخمسين. فكان يوم الخمسين هو عيد ميلاد الكنيسة، وكان الترمز ليه في الاحتفالات بتاعة العهد القديم كله، الطقوس اللي بيعملوها من خلال التقدمة الجديدة، لأن الروح القدس يخلق فينا خلقة جديدة، من خلال الرغيفين اللي فيهم خمير رمز العهد القديم والجديد، ومن خلال الذبائح المختلفة من ذبيحة محرقة وذبيحة خطية وذبيحة سلامة. كل ده ما نقدرش ان احنا نتمتع بيه الا من خلال الايه؟ الروح القدس. عشان كده حتى في سر التناول ما نقدرش ناخد جسد ودم المسيح الا لما يحل الروح القدس. ابونا في صلواته السرية كده يقول ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين، علينا احنا الاول عشان نبقى مستحقين ان احنا ناخد من هذه قرابين التي تتحول الى جسد والى ايه؟ دم حقيقي. في اللحظة اللي احنا بنسجد فيها ونقول نسجد لجسدك المقدس، قبل كده لما بنقول امين امين بموتك يا رب نبشر وبقيامتك نعترف، يقول وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له، يصرخ الشعب نؤمن، وهذه الكأس يجعلها دما كريما للعهد الجديد الذي له، يقول الشعب ايضا نؤمن، ويصلي الكاهن في صلاته السرية صلاة استدعاء الروح القدس ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه الايه؟ قرابين. عشان كده يوم ميلاد الكنيسة الحلو، يوم ميلاد الكنيسة الحلو هو يوم الامتلاء بالروح القدس، يوم الروح القدس ده اتسكب على الكنيسة كلها. دول الاربع اعياد الاولانيين المرتبطين ببعضهم، الفصح تاني يوم على طول الفطير، دول اتنين مرتبطين مع بعض، وبعدين البكورة، وتعد بعديه 50 يوم من البكورة يبقى عيد الايه؟ الخمسين. دول في الشهر الاول من السنة الدينية، الشهر الاول من السنة الايه؟ الدينية. لكن كان عند اليهود سنة تانية اسمها سنة مدنية، اللي هي تبتدئ من الشهر السابع في السنة الدينية، اللي هو يعادل شهر اكتوبر تشرين. ده كان بداية السنة المدنية، لكن أبيب نيسان ده يعتبر بداية السنة الايه؟ الدينية. لكن هنا ربنا بيتكلم عن كل الأعياد من جهة السنة الدينية، فيقول له وكلم الرب موسى قائلا كلم بني إسرائيل قائلا في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق محفل مقدس، عمل ما من الشغل لا تعملوا لكن تقربون وقودا للرب. الثاني عشان كده يقول سيأتي بهتاف بصوت ايه؟ بوق. في المجيء الثاني في بوق هيضرب، زي ما بولس الرسول يقول يأتي بهتاف بصوت بوق. في مجيء تاني يأتي المسيح لكي ما يبدأ او لكي ما نبدأ نحن حياة جديدة، حياة يسموها كده الحياة الابدية. بس قبل البوء الاخير اللي هيجي فيه ربنا، نشوف في سفر الرؤيا ان كان فيه كم ملاك، 7 ملائكة، وكل ملاك معاه ايه؟ بوق، وكل ملاك يبوق بالبوق بتاعه تحصل انذارات وضربات على الارض. عشان كده الشهر السابع ده كان ليه وضع معين، عيد ميلاد العالم، عيد ميلاد سنة جديدة. ولان الشهر السابع ده هيبقى فيه اخطر ايام السنة كلها، اللي هو يوم ايه؟ حد فاكر اللي اتكلمنا عليه في لويين 16؟ الكفارة. برافو عليك. شهر السابع ده هيبقى فيه يوم الكفارة، في اليوم العاشر من الشهر الايه؟ السابع. انه لازم يبتدوا هذا الشهر باحتفال وبطقس معين، عشان تقدروا تقدروا قد ايه هم كانوا بيحتفلوا بهذا الشهر او بعيد الابواق او بعيد الهتاف. كانوا عاملين له مزمور مخصوص. فاكرين المرة اللي فاتت لما كانوا عاملين مزمور ليوم الايه؟ السبت. المرة دي برضك عاملين مزمور خالص او خاص بعيد الابواق، اللي هو مزمور 81. نطلعه كده مزمور 81 صفحة 890. يقول: رنموا له يعقوب، ارفعوا نغمة وهاتوا دفا وعودا، حلو مع رباب، انفخوا في رأس الشهر بالبوق عند الهلال ليوم عيدنا. لأن هذا فريضة لإسرائيل، حكم لإله يعقوب، جعله شهادة في يوسف عند خروجه على أرض مصر. سمعت لسانا لم أعرفه، أبعدت من الحمل كتفه، يداه تحولت عن السل، في الضيق دعوت فنجيتك، استجدتك في ستر الرعد، جربتك على ماء مريبة. لكن بيوجه النداء والهتاف انكم في رأس الشهر لما يتولد الهلال اهتفوا بالبوق. عشان كده كان عيد الابواق ده ليه وضع معين في الشهر السابع، لان هيجي نخش على طول بعديه الى يوم الكفارة. نرجع تاني اللويين 23 عدد 26. وكلم الرب موسى قائلا: اما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة، محفلا مقدسا يكون لكم، تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب. عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم. إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها، وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها. عملا ما لا تعملوا فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، إنه سبت عطلة لكم، فتذللون نفوسكم في تاسع الشهر عند المساء، من المساء إلى المساء تثبتون سبتكم. كلمنا بتفصيل كتير قوي عن يوم الكفارة اللي هو يوم كيبور، وشفنا الطقس بتاعه، وتكلمنا عن الممارسات اللي كان بيعملها رئيس الكهنة، والتيسين اللي بيقدموا، تيس لربنا وتيس لعزازيل، تيس اللي يطلق للبرية حامل خطايا كل الناس، والتيس اللي كان بيذبح وياخد من دمه ويرش على الحجاب وعلى كل ما في خيمة الاجتماع. اتكلمنا عن يوم الكفارة ان هو ده اليوم الوحيد اللي كان يقدر يخش فيه رئيس الكهنة الى قدس الاقداس مرة واحدة في السنة. وقلنا ان يوم كيبور ده يساوي عندنا يوم الايه؟ الجمعة العظيمة. بس كان احتفاله احتفال عجيب قوي. نغمة الاحتفال بيوم كيبور او يوم الكفارة ده نغمة ايه؟ كانت نغمة فرح؟ لا، نغمة تذلل. ده يقول كده: النفس التي لا تتذلل. كان عيد عجيب قوي. الفصح شفناه بياكلوه بفرح وابتهاج ويشربوا 4 كؤوس من الخمر، وعيد الفطير برضك بفرح وابتهاج، وعيد البكورة يتراعوا يرنموا أو يغنوا الأغنية الشعبية بتاعتهم، وفي عيد 50 كلهم مبتهجين، لكن وعيد الأبواق يضربوا بالأبواق ويهتفوا هم فرحانين، لكن في عيد كيبور أو عيد الكفارة في تذلل. سمع عايز حد صاحي كده يسألني سؤال. قلنا يوم كيبور أو الكفارة ده اليوم اللي مات فيه مين؟ المسيح، مش كده؟ طب ما حدش خطر في ذهنه سؤال؟ برافو عليك. هلا احنا مش قلنا ان الفصح هو اليوم اللي مات فيه المسيح، وذبح خروف الفصح ده رمز لذبح المسيح، لان بولس الرسول بيقول لان مسيحنا فصحنا ذبح ايضا لايه؟ لاجلنا. طب ايه الفرق بين الفصح وبين الكفاره؟ مين بقى اللي يقدر يجاوب لنا دي؟ ايه الفرق بين عيد الفصح وعيد الكفارة؟ مش هما الاتنين بيرمزوا الى موت المسيح؟ اي طب الفصح ايوه فرح ليه؟ يعني الفصح فرح ليه؟ حد يدينا حاجة. اذا كان العيدين هما رمز الموت المسيح، فصح المسيح مات، كفارة المسيح مات، في فرح، طب الاثنين فيهم رمز القيامة. شفنا الفصح في رمز القيامة، ان في الفصح بيذبح، وفي عيد البكورة رمز الايه؟ القيامة. طب وفي يوم الكفارة شفنا رمز القيامة في ايه؟ رمز القيامة في يوم الكفارة كان ايه؟ مش معقول، ما كانش خروف. مش قلنا في تيسين، تيس بيذبح ويتاخد من دمه، والتيس التاني يطلق ايه؟ حي. ودانا الموت والقيامة في طقس يوم الكفارة، تيس بيذبح ويتاخد من دمه ويتحط على التيس الايه؟ الحي. والتيس التاني ده يطلق حي فين؟ في البرية. الاتنين فيهم رمز للقيامة. اصل ما نقدرش نفصل موت المسيح عن قيامته، لكن ايه الفرق بين ده وده؟ نسيبها الاسبوع الجاي ولا نقولها؟ طيب فكروا معايا، هو الفصح الخروف اللي اتذبح ده عمل ايه؟ اتفضل. الفصح ذبيحة محرقة؟ لا، ده كان بياكلوا منه، المحرقة ما يتاكلش منها خالص. ها برافو، هو الجزء الاولاني صح. الفصح ده كان فداء، مش قلنا الفصح بصخة بص اوفر يعني عبور؟ لما يلاقي الملاك وهو معدي الملاك المهلك في دم مرشوش على القائمتين والعتبة العليا يعمل ايه؟ يعدي. ربنا ابتدى شعبه بواسطة الدم بتاع خروف الايه؟ فصح. فعيد الفصح يرمز الى الفداء، الى المفديين اللي مدفوع ثمنهم دم المسيح. لكن يوم الكفارة بقى يرمز لايه؟ ها يوم الكفارة ده قلنا بيحصل فيه حاجة، التذلل ده نتيجة ايه؟ خطية. بيحصل ايه في اليوم ده؟ قلنا ان خطايا السنة كلها الماضية تغفر في يوم الايه؟ الكفارة، لان الكفارة ده رمز للغفران. الفصح فداء المسيح، اشترانا، دفع ثمننا، حررنا. الكفارة ده يوم الغفران، عشان كده يستلزم تذلل وتوبة وبكاء على الخطية. لكن بالرغم من ان هو غفران وتذلل وبكاء على الخطية، الا ان يوم الغفران ده هو او يوم الكفارة اللي يقدر يخش فيه فين؟ قدس الاقداس. عشان كده يوم الكفارة هو يوم الغفران اللي بسببه احنا قدرنا ندخل الى ايه؟ قدس الاقداس. طريق الاقداس فتح امامنا في يوم الكفارة، لان المسيح دخل كسابق لايه؟ لاجلنا. مسيح دخل كسابق لاجلنا. ففي فرق كبير جدا بين يوم الفصح او عيد الفصح وعيد الكفارة، لأن يوم الكفارة ده يوم غفراننا ويوم دخولنا إلى الأقداس الإيه؟ السماوية. عشان كده يقول لهم إنه سبت عطلة لكم، أي يوم من أيام الأعياد حتى لو جه ثلاث أو أربع أو خميس يعتبر يوم إيه؟ سبت، يعتبر يوم سبت، لأن سبت تعني إيه؟ راحة. فعشان كده يقول لهم من مساء تثبتون ثبوتكم، يعني يوم الكفارة ده طلع يوم جمعة يوم حد يوم اثنين يوم اربعة يعتبر في طقس يوم ايه؟ سبت. واي عيد من الاعياد يقع اي يوم لكن يعتبر برضك يوم ايه؟ سبت. اذا كده اتكلمنا عن خمس اعياد، اتكلمنا عن عيد الفصح، الفطير، البكورة، الخمسين، الابواب، الكفارة. نيجي بقى لاخر عيد، وده بقى احلى عيد، لدرجة ان يوسيفوروس المؤرخ بيقول تعبير لطيف قوي، يقول اللي ما شافش فرح عيد المظال يبقى عمره ما هيشوف فرح. يعني اللي ما حضرش عيد مظال واتفرج على مقدار الفرح اللي بيبقى في هذا اليوم يبقى عمره ما هيعرف الفرح ولا يعرف. كل ده لسه في الشهر الايه؟ السابع. اول يوم يوم الابواب، ثاني يوم يوم الكفارة، ثالث عيد عيد الايه؟ المظال، وده يبقى في الخامس عشر من الشهر. وهتلاحظوا ان العيد ده يستمر 8 ايام. الفطير كان كم يوم؟ 7 ايام، لكن عيد المظال 8 ايام. وليه طقس ظريف ومهم جدا نبقى نتكلم عنه المرة الجاية ان شاء الله، لان ده هو ختام الاعياد وختام البهجة كلها بتاعة الاعياد كلها. فكان ليه طقس معين، ونقدر نربط بين اللي اتقال في انجيل يوحنا عن شخص المسيح، ازاي المسيح كان بيعيد عيد المظال ده هو المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضل. دلوقتي الاعياد كلها لا مفيش فصح، لكن عندهم عيد الكفارة، لكن بيمارسوه من غير طقوس، يعملوا ذكرى. وعشان كده السادات استغل يوم 6 اكتوبر ده وضربهم فيه، يعني يدوبك هم بيعملوا راحة لكن ما بيقدموش ذبيحة. ذبائح دلوقتي مفيش خالص عند اليهود من سنة 70 ميلادية وخراب الهيكل، ابطلت الذبائح ابطالا تاما، عندهمش ذبائح دلوقتي. كل اللي بيعملوه في مجامعهم ان هم بيقروا قرايات من العهد القديم من اسفار موسى الخمسة. ايون. طب ما قلنا ان الشهر السابع تشرين اللي هو اكتوبر من السنة الدينية، الشهر السابع من السنة الدينية، لكن يعتبر الشهر الاول من السنة المدنية. نكمل مع بعض سفر اللاويين اصحاح 23، لاويين 23 من عدد 33 صفحة 196. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل قائلا في اليوم 15 من هذا الشهر السابع عيد مظال 7 ايام للرب، في اليوم الاول محفل مقدس عمل ما من الشغل لا تعملوا، 7 ايام تقربون وقودا للرب، وفي اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب، انه اعتكاف كل عمل شغل لا تعملوا. هذه هي مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب، محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيبا، امر اليوم بيومه. عدا ثبوت الرب وعدا عطاياكم وجميع نذوركم وجميع نوافلكم التي تعطونها للرب. وأما اليوم 15 من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب 7 أيام، في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي وتفرحون أمام الرب إلهكم سبعة أيام، تعيدون عيدا للرب سبعة أيام في السنة فريضة ظهرية في أجيالكم. في الشهر السابع تعيدون، في مظال تسكنون سبعة أيام. كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال لكي تعلم أجيالكم إني في مظال أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر أنا الرب إلهكم. فأخبر موسى بني إسرائيل بمواسم الرب مجدا للثالوث الأقدس. شفنا وإحنا بنتكلم عن أعياد اليهود أن رقم سبعة بيظهر بوضوح شديد جدا في الأعياد دهية، وكنا وقفنا وتكلمنا المرة اللي فاتت عن يوم الخمسين اللي هو بيعد سبع أسابيع من غد السبت بتاع الفصح، أو بيعد سبع أسابيع من عيد البكورة، ويحسب اليوم الخمسين اللي احنا احتفلنا بيه يوم الحد اللي فات. وبالمناسبة دي في أسامي كتيرة اليوم الخمسين، يعني يوم الخمسين ده بنسميه ايه؟ عيد عنصرة، وايه تاني؟ عيد حلول الروح القدس. طب يعني ايه عيد عنصرة؟ يعني ايه كلمة عنصرة؟ يعني ايه؟ تبقى وحشة قوي ان احنا بنعيد حاجات كده واحنا مش فاهمين معناها، او مش عارفين احنا بنعمل ايه. ايه كلمة عنصرة معناها ايه؟ يعني كلنا عيدنا عيد العنصرة، طب واحد هيجي يسألك يعني ايه كلمة عنصرة؟ هتقول له ايه؟ فرق كبير جدا بين واحد بيعيش الكنيسة كحياة متعاشة وفاهم هو بيعمل ايه وبيعيد ازاي. يقول لك احنا عملنا صلاة السجدة في عيد العنصرة، طب يعني كلمة عنصرة معناها ايه؟ وبين واحد تاني بيمارس شوية شكليات وبيجي يحضر شوية حضور لكن ما بيعيش اللي هو بيعمله او اللي هو الممارسات اللي بيأديها. عشان كده كلمة عنصرة هي كلمة عبرية أصيلة، ما هيش كلمة أرامية ولا سريانية ولا أي حاجة، ولكن هي عبرية، عبرية يعني يهودية، ودي من العهد القديم. كلمة عنصرة معناها اجتماع أو مجمع أو جماعة أو جمع، من كلمة عصر اللي هي العبرية. لأن قلنا أن في يوم الخمسين ده في الطقس بتاعه عند اليهود أن هو يوم اجتماع، يوم جمع، كل اليهود من كل العالم بيتجمعوا ويجوا في أورشليم في هذا اليوم. وشفنا في الطقس اللطيف ان هذا الطقس يقوم على رغيفين من الخبز بيتقدموا، وقلنا ان الرغيفين دول إشارة الى كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد، وقلنا ان الرغيفين دول معمولين من خمير، معمولين من خمير، عشان كده في هذا اليوم تقدم ذبيحة خطية، لان الروح القدس عمله ان هو يتوب الانسان ويبكت الانسان على الخطية ويغير الانسان ويجدد الانسان. يبقى كلمة عنصرة معناها جمع، ولازم نحفظ الكلام ده عشان الناس ما تضحكش علينا وتقولوا انتوا بتعيدوا اعياد ما انتوش حتى عارفين ايه معانيها. كلمة عنصرة يعني جمع، جاية من الكلمة العبرية ان في هذا اليوم كان كل اليهود من كل العالم بيجتمعوا في أورشليم. وحتى لما ترجعوا تقروا في سفر أعمال الرسل إصحاح 2 بيقول ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع، الجميع مجتمعين بنفس واحدة. فشفنا ان يوم الخمسين إشارة الى يوم ميلاد الكنيسة، وتكلمنا عن يوم او عيد الأبواق اللي هو عيد ميلاد العالم اللي هو رأس السنة المدنية اللي هو يوافق الشهر السابع من السنة الدينية. تكلمنا ان الابواق دي رمز للمجيء الثاني لما يصوت او يبوق الملاك بصوت بوق، حينئذ يجتمع الكل امام الله. وشفنا عيد الكفارة في اليوم العاشر من الشهر السابع، وتكلمنا عن الفرق ما بين عيد الفصح وعيد الكفارة لان الاثنين بيرمزوا لموت المسيح. فعيد الفصح قلنا رمز للفداء، يساوي بالضبط يوم خميس العهد، يساوي بالضبط يوم خميس العهد، لان في يوم خميس العهد المسيح كان لسه ما اتصلبش، لكن لما سلم تلاميذه قال لهم ايه؟ خذوا كلوا هذا هو ايه جسدي، اشربوا هذا هو دمي الذي يقسم عنكم الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. فداء، عطية، بذل. فالمسيح بذل ذاته قبل ما يتحط على الصليب، قدم نفسه قبل ما يموتوه وقبل ما يصلبوه، لان هو صلب بإرادته. فعيد الفصح يرمز للفداء، يرمز الى خميس العهد، يعطى فداء عن كثيرين. بينما عيد الكفارة يرمز الى يوم الجمعة العظيمة، الى موت المسيح الفعلي على الصليب، الى الغفران. ولما تم الغفران شق الحجاب وفتح لي ده الطريق الى السماء، عشان كده ده يرمز الى الدخول الى الاقداس، طريق قرسه لنا المسيح حديثا حيا بالحجاب اي جسده، عشان نقدر ندخل الى قدس الاقداس. وشفنا ان في يوم الكفاره